بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع هذا الدرس، درس الثالث في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، كنا بالأمس نتكلم حول توحيد الربوبية، واليوم في بيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب. أن الإقرار بهذا التوحيد، أي بتوحيد الربوبية وحده، لا ينجي من العذاب. يعني قد يكون الشخص مؤمنا به ومعتقدا له، ومع ذلك لا ينجيه هذا التوحيد وحده من العذاب، ولا يدخله في الإسلام ولا في الإيمان. قال: إن توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة كما تقدم، ولذا فإنه لا يصح إيمان أحد ولا يتحقق توحيده إلا إذا وحد الله في ربوبيته. يعني هو ركن من أركان التوحيد، لا يصح التوحيد إلا به. لكن هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسل عليهم السلام، ولا ينجي وحده من عذاب الله ما لم يأتي العبد بلازمه. ما هو لازم توحيد الربوبية؟ وتوحيد الألوهية. يعني إيه لازم؟ إن الإقرار لازم توحيد الربوبية، أي من التزمه وحققه على أتم تحقيق فإنه يؤديه إلى توحيد الإلهية. ليه؟ لأن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى. معنى توحيد الربوبية كما سبق أنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المهيمن، الذي بيده النفع والضر، ولا ينفع ويضر سواه. فإذا آمن العبد بذلك واعتقد ذلك، أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، فعند ذلك يحمله هذا التوحيد على أنه لا يلجأ إلا إلى الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا ينذر إلا لله، ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى في أي نوع من أنواع العبادة. قال: ولذا يقول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والمعنى: أي ما يقر أكثرهم بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا، وكل ذلك من توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع. يعني وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي إيمانهم هو إيمانهم بتوحيد الربوبية، وشركهم هو شركهم في توحيد الألوهية. وبهذا المعنى للآية قال المفسرون من الصحابة والتابعين، قال ابن عباس رضي الله عنهما: من إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله. قالوا: الله، وهم مشركون. وهذه كانت عقيدة المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي عقيدة غالب المشركين الذين أرسل إليهم غالب أو كل المرسلين. كانوا يقرون بأن الله عز وجل الخالق المدبر، لكنهم يعبدون معه غيره. كانوا يؤمنون بالله ربا ويشركون معه في العبادة. قال: وقال عكرمة: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله. فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. وقال مجاهد: إيمانهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا. فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيرهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بن زيد: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله، ويعرف أن الله ربه، وأن الله خالقه ورازقه، وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. والنصوص عن السلف في هذا المعنى كثيرة، بل لقد كان المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بالله ربا خالقا رازقا مدبرا، وكان شركهم به من جهة العبادة حيث اتخذوا الأنداد والشركاء يدعونهم ويستغيثون بهم وينزلون بهم حاجاتهم وطلباتهم. ولذلك يعني من المهم جدا أننا نذكر في هذا المقام بأن كثيرا من المسلمين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الشرك الأكبر، وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهم يدعون أنهم مؤمنون وأنهم موحدون ويقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون التوحيد، لكنهم في حقيقة الأمر يقعون في الشرك ويشركون. لماذا؟ لأنهم فهموا معنى التوحيد فهما خاطئا وفهما قاصرا، فقصروا التوحيد على توحيد الربوبية وشيء من توحيد العبادة، إنه يقول لك إن إحنا بنصلي وبنصوم وده هو العبادة. لا، العبادة ليست ذلك، العبادة شاملة كما سبق أنها شاملة لكل ما يحب الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله كانت عبادة لغير الله. والمشركون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون أن الله سبحانه وتعالى هو المالك المدبر لكل شيء ولا شريك له، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، شريك تملكه وما ملك، يعني ما فيش في يده حاجة. فيعني من وقع في الشرك من هذه الأمة فقد اتبع سبيل المشركين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة منه على إقرار المشركين بربوبية الله مع إشراكهم به في العبادة، ومن ذلك قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، وقوله تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، وقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن في. والملاحظ في هذه الآيات كلها أن الله عز وجل يقررهم بتوحيد الربوبية ثم يلزمهم بتوحيد الإلهية، أنكم طالما أنكم أقررتم بتوحيد الربوبية فيلزمكم أن تقروا بتوحيد الإلهية أو الألوهية. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. طيب ما بترجعوش نفسكم وتدبروا وتعلمون أن الذي له ما في السماوات له من في السماوات ومن في الأرض أنه هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. إيه ما بترجعوش نفسكم؟ إيه اللي أنتوا فيه؟ الهبل اللي أنتوا فيه أنكم تقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو المالك لهما، ثم تلجؤون إليه وتستغيثون تلجؤون لغيره وتستغيثون بغيره. أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ما فيش عقول ترجعوها. فلم يكن المشركون يعتقدون أن الأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبر شؤونه، بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب سبحانه، ويقرون أن أوثانهم التي يدعون من دون الله مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا استقلالا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر، ويقرون أن الله هو المتفرد بذلك لا شريك له، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم شيء من ذلك، وأنه سبحانه الخالق وما عداه مخلوق، والرب وما عداه والرب وما عداه مربوب، الرب الذي يتخذون من دون الله يعني، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء ووسائط يشفعون لهم بزعمهم عند الله ويقربونهم إليه زلف. وده اللي بيقولها كثير من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم، يقول لك إحنا مش الناس دي ما تملكش حاجة، دول واسطة بيننا وبين ربنا، إحنا ناس مقصرون ويعني صلتنا بالله ضعيفة، فدول ناس أولياء ووسائط بيننا وبين ربنا يوصلونا إلى الله. أنت يقول لك بعضهم يضرب مثلا، يقول لك شبكة الكهرباء بتوصل لك كده مباشرة ولا لازم سلك واسطة؟ فدول زي السلك الواسطة اللي بيوصل لك الكهرباء يعني من الشبكة، فهؤلاء يوصلون بالله، ودي عقيدة المشركين. ولذا قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، دول وسط بيننا وبين ربنا، ليقربونا إلى الله زلفى. وهنا ما نعبدهم أي ما ندعوهم، مش العبادة أن أنت تسجد لهم بس، زي ما بعض الناس بيعتقد أن معنى العبادة السجود فقط، أي ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا. ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية، إلا أنه لم يدخلهم في الإسلام، بل حكم الله فيهم بأنهم مشركون كافرون، وتوعدهم بالنار والخلود فيها، واستباح رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازم توحيد الربوبية، وهو توحيد الله في العبادة. يبقى لازم توحيد الربوبية هو توحيد الله في العبادة أو توحيد الألوهية. وبهذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه وهو توحيد الألوهية لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله، بل هو حجة بالغة على الإنسان تقتضي إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وتستلزم إفراد الله وحده بالعبادة، فإذا لم يأتي بذلك فهو كافر حلال الدم والمال. قال: مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية. طب الانحراف في توحيد الربوبية قليل لكن فيه موجود. قال: بالرغم من أن توحيد الربوبية أمر مركوز في الفطر مجبولة عليه النفوس متكاثرة على تقريره الأدلة، الأدلة زي ما سبق أنها أدلة من الكتاب ومن السنة ومن العقل، أدلة من ومن الفطرة، إلا أنه وجد في الناس من حصل عنده انحراف فيه في توحيد الربوبية. ويمكن تلخيص مظاهر الانحراف في هذا الباب فيما يلي: 1- جحد ربوبية الله أصلا وإنكار وجوده سبحانه كما يعتقد ذلك الملاحدة الذين يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعة أو إلى تقلب الليل والنهار أو نحو ذلك، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. دول الناس يقال لهم الطبائعيون، يعني يعتقدون بأن الذي خلق الكون هي أمور طبيعية، ما فيش إله ولا شيء. فهؤلاء ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا بوجوده سبحانه وتعالى، ودول قليل، لأن كما سبق أن الفطر مجبولة على الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى. 2- جحد بعض خصائص الرب سبحانه وإنكار بعض معاني ربوبيته، كمن ينفي قدرة الله على إماتته أو إحيائه بعد موته أو جلب النفع له أو دفع الضر عنه أو نحو ذلك. يبقى ده نقص في الربوبية، الإيمان بالربوبية، أنه يجحد قدرة الله على إماتته أو إحيائه بعد موته اللي بينكره البعث، أو جلب النفع له أو دفع الضر عنه، ده اعتقاد بعض الناس. قال إعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير الله سبحانه، فمن اعتقد وجود متصرف مع الله في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، فهو مشرك بالله العظيم. يبقى دي بعض صور الخلل والانحراف في توحيد الربوبية، تلخصت في 3 نقاط، وهي جحد الربوبية بالكلية، أو صرف شيء منها لغير الله، أو إعطاء بعض خصائص الربوبية لغير الله سبحانه وتعالى، واتخاذ شريك مع الله في يعني أنه ينفع ويضر مع الله سبحانه وتعالى. لكن حاصل المسألة أن توحيد الربوبية، هذا الدرس اليوم حاصله أن توحيد الربوبية هذا مجبول في الفطر، وأن الرسل لم تبعث به، هي قررت هذا التوحيد، قررته كما هو في القرآن في آيات كثيرة، ليلزموا به أهل الشرك الذين عبدوا مع الله غيره، كما قال حاصل المسألة قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون معه في توحيد الألوهية. فالرسل بعثت لتحقيق توحيد الإلهية وتخليص توحيد الربوبية من أي غبش أثاره حوله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.